السلام عليكم. يا أهلا بكم. في حلقة سابقة شفنا بداية ظهور غريزة العيلة في العصفور أبو دقن اللي عايش في وادي بحيرة ناجورو في كينيا، وشفنا إن هذا العصفور بيعرف العيلة بمفهومنا، بمفهومنا الموسع، فبيعرف الأخ والأخت وابن العم وابن الخال وبابا جده والحفيد، وبيميز بينهم. وشفنا إن أطراف هذه العائلة بتجمعها المودة، وإنها بتتلازم، وإنها بتوزع المهام على بعضها البعض، وتطلع في سعيها على الرزق مع بعض، وترجع مع بعض. النهاردة هنشوف بداية ظهور غريزة المجتمع، وإزاي العائلات اتجمعت وعملت فريق تمهيدا لنشأة القبيلة. فريق عجيب، الكبير فيه يحنو على الصغير، والقوي ينجد الضعيف، وأصحاب الهمة بيشتغلوا بالحراسة، وأصحاب الشجاعة بالقتال، وأهل المحبة بالحضانة. وحنشوف في هذا الفريق البيبي سيتر والمرضعة والبنة والعامل والغفير وحصة الألعاب ودروس المصارعة، نموذج نادر من الترابط الاجتماعي في فريق من العرس في صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا. صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا بتوصل الحرارة فيها إلى 60 درجة في الظل، والبيئة بتبقى قاسية جدا، يضربها الجفاف ويشح فيها المطر ويندر الغذاء. في هذه البيئة القاسية كان لازم حينشأ هذا الترابط، وإلا الحياة ما كانتش هتبقى ممكنة. لولا هذا القدر من الحنان والمودة والتعاطف في هذه المجموعات من الحيوانات، ما كانتش ممكن هتواجه البيئة القاسية الفظيعة، وما كانش ممكن حينشأ هذا النموذج النادر من روح الفريق. روح الفريق حيث الفرد مبذول للكل، والكل حضن بيساع جميع الأفراد. في وطن لا يزيد على 5 كيلومتر مربع، هو دولة مصغرة ممكن تتعرض للعدوان، ممكن تهاجمها دولة مصغرة تانية، وحنشوف الدبلوماسية والسياسة الخارجية بتاعتهم وإزاي بيحلوا المشاكل مع بعض، ويلجأوا إلى سياسة التخويف وإظهار الأنياب واستعراض العضلات، وحنشوف مين هيجري الأول. هنشوف بذور لكل شيء مما نرى في مجتمعاتنا الآن، حتى بذور الانتهازية والشحاتة والتطفل والعنصرية، صورة كاريكاتورية للأصول والجذور الاجتماعية في جنسنا البشري، هنشوفها في هذه اللوحات المصغرة من هذه المجموعات الحيوانية. هنشوف المرجع البيولوجي، هنشوف المرجع البيولوجي لقوانين حقوق الإنسان ولميثاق حقوق الإنسان، وأول ما ألقى الله من شرائع على جنس المخلوقات. وحنعرف أن الإنسانية ما طلعتش فجأة ولا جت من فراغ، وإنما جت من البدايات دي. ونشوف الفيلم، ده الحيوان الكوميديان العجيب اللي عايش في صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا، الحر بيوصل لستين درجة والبيئة قاسية. شوف واقف ازاي، هو من فصيلة العرس، العرس حيوان من فصيلة العرس. حيوان مفترس وياكل لحوم وشديد النشاط، هنا هنشوف جانب من حياته قد ايه هو كائن اجتماعي ودود لطيف حنون، وبيتجمع في فريق. شوفوا المودة واللطف والظرف. صحراء كالهاري تتميز بهذا الكائن بذاته، بيعيش في جحور وحفر. ويتجمع في عائلات، العائلات بتألف نموذج مصغر لمجتمع عجيب. بيطلعوا الأول الصبح، شوفوا الصداقة الظريفة دي، حاجة غريبة الكائنات. فرقة الصبح بيطلعوا يسعوا على الرزق، وهنلاحظ ان هي حيوانات نشيطة جدا. ده سنجاب، السناجيب اولاد عمومة للعرس، والعرس بتبص لها يعني انها ممكن تتعاون، لكن بتبص لها باستعلاء. فهنشوف هنا العرسة بتبص للسنجاب انه يعني تقول لك اهو يخدم ويحفر معانا، يشتغل برزقه. شوف بيبص للسنجاب ازاي، والسنجاب ذليل وغلبان، والعرسة بتقول يلا نديله على قفاءه وياكل عيش معانا. حكا عجيب قوي. شوف بيبص ازاي. بيطلعوا الصبح جري بقى على ايه، سعي في بحث عن الرزق. والسعي معناها انهم يقعدوا يفحفروا ويقلبوا الارض، لانهم غذائهم الحشرات، وممكن حيوانات صغيره زي الفيران الصغيره او حاجه، وممكن العقارب. اهو لقى حاجه ياكلها. علشان يتم عملية البحث دي في اطمئنان، لازم يبقى فيه حارس زنهار وددبان وغفير يقف يحرس القبيلة وهي بتحفر ووشها في الأرض. فلازم يبقى فيه حارس. شوف صاحبنا ده داخل في الجحر بتاع عقربة. شوف العقربة، احنا بنصور من جوه دلوقتي، هيجرها يجرها. وبعدين هو عارف ان ايه اللي يتخاف منه، هو الدنب، فيهمه انه يقطم الدنب الاول. هو بيدور على لحظة يروح قاطم فيه الدنب، وبعد ما يقطم الدنب يقعد يقرمشها بقى زي الجمبري، ودي بالنسبة له اكلة حلوة دسمة يعني. وهو لو لدغته العقربة مش هيموت، لكن يتألم شوية. هو عنده حصانة من سم العقرب، ربنا اداله حصانة، لكن هتبقى اللدغة مؤلمة. فيقول لك اخلص من الدنب ده واقطمه، واخلص منه وارميه. هنلاحظ ان هو في الاخر فعلا هيقطم الدنب. خلاص قطم الدنب وفاز بالوجبة الجميلة من الجمبري، طبق جمبري على الصبح، حاجة ظريفة قوي. مين كان يحلم باكلة حلوة زي دي؟ كله عمال يفحفر الارض وبيدور على رزقه. بينما شوفوا الددبان بقى، الحارس، شوف الغفير واقف فين. شوف واقف فين الغفير. عمركم ما تلاقي بودي جارد بالشكل ده ابدا. غفير منتبه يعني، وايه، ويدور على اعلى حته يقف فيه، ومتفرغ بقى، وبيعملوا نبطشيات. الغفير يقف ساعه وبعدين يبدل، لان الحر شديد. شوفوا واقف ازاي على رجل ونص، وبيبص يمين وشمال ساعة انتهت نزل هيجي دبان غيره. شوفوا كلهم مشغولين بأكل العيش، الدبان جاي وده بقى اللي هيجي في النوبة اللي بعده. قال لك نقف على الشجرة دي. حاجة غريبة أوي، بيبص يمين وشمال ولو شاف أي حاجة هيديهم خبر، وهم مشغولين في البحث، وهو كل ما يقف على فرع الفرع يميل بيه لغاية ما طلع لأعلى حتة. كوميديان على فكرة الغفير ده، وقع فهيضطر يروح بقى الحتة تانية أو يشوف ازاي. حلوة دي، ده مكان حلو، جدع، انت بقيت غفير تمام دلوقتي. بيبص يمين وشمال، لمح ايه ده نسر ده، لا بعدين بحلق فيه طلع حداية هلفوتة، ما فيش خوف منها، ده ما الحداية دي خليكوا في شغلكم، ما فيش خوف. ده لهم إشارة، هم نازلين كل التيم عمال يفحر، كل التيم عمال يفحر ومطمن تمام على ان في حارس. الغربان دول هي طائرات طفيلية بتيجي نتيجة الحفر، طبعا بتطلع شوية حاجات وفضلات، فالغربان دي تلقط انتهازية، دول الانتهازيين بقى بتوع المجتمع. عنده قدرة انه يحفر كميات كبيرة قوي، يعني الفرقة دي بتحفر ما يساوي 5 طن رمل في اليوم. ده جه حيوان بقى مفترس كله وقف، ده اسمه الجكل. الجكل هو حيوان ما بين الثعلب والديب، لكن لما الحارس بلغهم كلهم وقفوا زنهار وعملوا صف، فطبعا مش هيقدر يخطف حاجة، فهينصرف لأنه انتبهوا كلهم وركزوا انتباههم فيه. الحارس واقف بيبلغهم في أول بول، ودول عمالين يحفرهم. توزيع وظائف غريب قوي في مجتمع متساند متعاطف وفيه التزام، يعني ده البيوت بتاعتهم. وبعدين بعد ما يتعبهم بياخدوا راحة على باب الكهف في حالة ولادة، 4 توائم اتولدوا مولودين عينيهم مقفلة خالص وحاجة. طبعا بعد الولادة نبص نلاقي الفريق كله وزع الأعمال والمهمات واشترك في عملية ايه الحضانة، وهنشوف البيبي سيتر والمرضعة فورا تحصل الحكاية دي. 4 توائم ثعلب، كلهم ثعلب يحب قوي يخطف له نونو صغير مولود، لكن مش ممكن لانهم كلهم واقفين ومرصوصين وبيحرصوا التوائم الصغيره المولوده دي، وبتتعلم من اول ما تتولد تتعلم الحفر، وبيقف واحد يعلمها الحفر درس في البحث عن الرزق. كبس عليه النوم، لكن في اللي سهران وبيحرصه، والثعلب ده مش هيقدر يوصل لأي حاجة. دي المرضعة، حاجة غريبة أوي، منظر فيه حنان ولطف وظرف. استغرب هذا الكم من الحنان في بيئة شديدة القسوة بالشكل ده، شيء غريب. صاحبنا طالع عشان النوبة بتاع النبطشية بتاعته، وزي ما احنا شايفين بيختار أعلى مكان عشان يقف يراقب ويستكشف أي حاجة. مع شح الغذاء بيبقى أي أكلة أحسن من مفيش. دي أم 44، هو ما بيحبوش أم 44 دي عشان طعمها مر وعلقم، لكن بقى الجوع كافر، هيعملوا إيه؟ هي أكلة وخلاص. يصبر جوعه شوية. ويلعبها يدوخها، وبعدين هيقطعها ويبتدي يسد جوعه. قطع له حتة اهو، لكن طعمه مقرف خالص. ويعني الحقيقة يعني مش قادر يستمر، لكن يعني اهو خلاص حاجة وخلاص. صاحبنا منهمك في وظيفته وملتزم بالواجب اللي يعني عهد إليه. بودي جارد ما فيش كده. ده ابتدى يلاحظ حاجة، بلغهم ان في فريق مهاجم، فطلعوا كلهم عملوا تشكيلة قتال وطلعوا جري عشان يشوفوا مين اللي داخلين على الدولة بتاعتهم دول. كله طلع يجري مستعد للمعركة. الجماعة اللي داخلين عليهم هم دول، وابتدوا بيفكروا لا يعني انهم يرجعوا احسن، لان الحقيقة عددهم اكبر. فبيوزنوا الامور وبيتشاوروا مع بعض، نهجم ولا ما نهجمش. شوفوا كله واقف قدام بعضه ازاي، هنشوف مين هيجري الاول. لكن في الواقع بنشوفهم في اخر لحظة هيجروا انسحاب، عملية انسحاب، انسحب العدو المهاجم وانتصرنا. مجتمعين بقى اجتماع انتصار مع القائد بتاعهم. وبعدين لاحظوا ان في نسر واقف، ده النسر الامبراطوري، حاجة مهمة يعني. وده غاوي يلقط له عيل منهم ولا حاجة. فطبعا الحارس بلغ وكله واخد باله. طول ما النسر واقف مش مهم، لكن لما يطير ويبتدي ينشن بتبقى حكاية. اشوف الواقف بيبص ازاي، جاي كله راح على الجحور بسرعة هائلة. والنسر نزل في حركة منقضة، لكن ما لحقش يحصل اي حاجة. البيبي ستر عندنا قاعدة اهي منصرفة للولاد، ست بيت هي منهاش دعوة. لحقش يحصل اي حاجة. البيبي ستر عندنا قاعدة اهي منصرفة للولاد، ست بيت هي منهاش دعوة. اعفت نفسها من البحث عن الاكل وعن الطعام وتفرغت للولاد. الأب راجع بعد جاب لهم الأكل معاه وكده، والأطفال بيستقبلوه بفرحة، الأب والأم والولاد. تعلب نفسه يلهف واحد من العيال الصغيرين دول، لكن مش ممكن طبعا، هم مش سهرانين واخدين بالهم، فهيطلعوا يجروا يخطفوا الابن هياخد الابن يقول له انت ايه اللي ودك هناك كده، خليك معانا خليك معانا. كل واحد عارف دوره. يعني انتوا تحسوا ان كل واحد عارف دوره من الحيوانات دي، وانه مجتمع بمعنى كلمة مجتمع. الخمسين والتراب والجفاف، مشكلة صحراء كالهاري انها زي ما قلنا بيئة قاسية يشتد فيها الحر لغاية ما يوصل لدرجات 60 درجة مئوية في الظل. يعني طبعا شيء قاسي. الغفير في وسط الخمسين واقف وملتزم بدوره، الجو شواية ورجليه بقت كباب لكن واقف. شوفوا واقف ازاي، شوفوا الإخلاص. غفير يعني غفير، فيش حاجة اسمها موظف بلطجي ولا السنكحة اللي بنشوفها عندنا دي، مش موجودة هنا. غفير يعني غفير، حارس يعني حارس، فتح عينيه تمام وواقف في الحر اللهيب. الحر الشمس بتغيب آخر النهار، هما ما زال صاحبنا واقف. شيء غريب، المطر هم بيفرحوا بالمطر لأن بتبقى تباشير خروج الحشرات من الشقوق. لما ينزل المطر بالكسرة دي بتطلع الحشرات من الشقوق، فبيفرح قوي. العرس دي بتفرح وتبتدي تقلب الأرض. ده العنكبوت الأحمر. العنكبوت الأحمر ده حشرة ما بيحبوهاش، ما تسويش يعني، فما بيسألوش عنها. شوفوا قلب قد ايه، شوف كمية الرمل اللي قلبه. ده ايه ده، ده ولا المقاولين العرب. حاجة غريبة قوي. ده ما حدش بيسأل فيه. العنكبوت الأحمر ده يسيبوه يروح لحاله. شوفوا كمية الرمل، حمام رمل، ده دش رمل. شوف غطسان في الرمل و بيريح ازاي الفواعلي ده. شوفوا العرس. العرس واقف على البرج، حاجة غريبة خرافة والله. الغفير ده ما حصلش، بعد ما تنتهي الساعة بيجي غفير تاني على طول يبدلهم. بيعلموا الأولاد ازاي يحفروا، وده مدرب أنواع الغربان المختلفة. كل ما يحفروا الأرض تظهر على طول عشان تأكل الفضلات. صاحبنا قاعد حارس تمام، العيال هياخدوا درس في المصارعة. وده المدرس بتاع المصارعة بتاعهم، مدرب ألعاب. في نفس الوقت بيقول لهم الشغل أولى، ندور على أكلنا، كفاية لعب. قدرة غريبة على إنه يقلب الأرض ويطلع شوار رمل في ساعة. دي ده برص، البرص ده هيستعبط ويعمل إنه ميت عشان يهرب من صاحبنا. شوف البرص عامل إنه ميت إزاي، مستهبل ما بيتحركش خالص. وبعدين هنشوف الرمل بيغطيه، شوف الرمل بيغطيه ازاي وهو مستعبط لكن بيعمل حركه. مجرد الحركة دي ضاع فيها خلاص، كشفه، تعال انت رايح فين، استهبلني. أكل على غير معاد. الديل بيلعب لوحده، هو مستعجب ازاي الديل بيلعب. بتدرس في ازاي تقطم ذنب العقرب، تعلم الدرس كويس، اقطم الديل، المهم الذنب، تيجي الذنب اذا قطمت الذنب يبقى انتهت المشكله. ايوه كمان مره كمان. ايوه لا لسه برضه شد هيله نشن تمام. ايوه جدع جدع، دلوقتي عرفت الفوله انتهى خلاص، انت قطمت الدلب بقى، ما فيش خوف بقى خلاص، كل بقى هنيئا مليئا. ده عش النمل، العرس اللي بتروح لعش النمل عشان مش النمل بقى، لا تاكل الشرانق، بتنقي الشرنقات وتاكلها، انما بتبعد عن النمل لان النمل له قرصه شديده، فبيهمهاش، هي بتدور على الشرانق، عايز الفستق بس. العيال بيتعلموا بقوا اساتذه، دروس عمليه كل يوم. النمله قرصته، قرصته في ايده، ايده بتوجعه خالص، عمال يلحسها وحاله حال، والنمله شبطه فيها، شبطه في ايده. شوف النمله فين، بيعلموهم كلوا الشرانق وابعدوا عن النمل. الأم بترضع الأربعة التوائم وهي واقفة، منظر غريب أوي، تمارس الحراسة والرضاعة في وقت واحد. في حاجة من الظاهر، لاحظوا حاجة هنا، الحارس قال لهم في حاجة، ايه ده كله رايحين، كلهم رايحين فين؟ الكبرى ظهرت، الكبرى العظيمة، هم ما يخافوش. شوفوا صوت تنفس الكبرى وهي بتتنفس، لو نسمع صوتها وبتحاول تلعبهم، لكن هم ما يخافوش، هم هيكفروا سيئاتها وحينوروها ويدوروها ولا يهمهم. شوفوا داخلين عليها ازاي، كله الفرقه كلها داخله، هي بتهددهم لكن هم ايه ولا يهمهم، يلا ترجعي لجحرك والا هنقطعك حتت، خدوا بالكم. يعني شو عاوزين يروحوا لها من ناحيه الديل، دي لدغه من الاب من الكبرى دي، واي بني ادم يكوع على طول، لكن هم ما يهمهمش، وفعلا انسحبت. قالت انا هحلق على مين ولا على مين، ده جرمة كبير قوي، فبتنسحب. ما فيش اي مفاجأة بتحصل، لان في بودي جارد مفتح بينبههم لاي حاجة، فيروحوا مجتمعين كلهم شوف واقف ازاي بيبحلق يمين وشمال يمين وشمال ايه واقف على تبة. الطائر العظيم الغفير عجيب قوي ده. يعني الأنفار بقى تعبت فتريح، الشمس بلغت أقصى الذروة بتاعتها والحر ملتهب والجو شواية شواية. شوف كله بيكوع قدام البيوت بتاعتهم في الظل، شوف كوعه ازاي. هنلاقي بقى الحارس واقف ددبان، شوف واقف فين، يعني هنعمل زوم عليه بالكاميرا، شوف واقف فين، الكل نايم وهو مدام غفير يعني غفير ملتزم بوجهه. السناجيب هي تستنى اللحظة المناسبة. صاحبنا السنجاب ده يعني هو نشين عليه ابتدت تجري عليه بقى، وكل الكل جري فورا عرف المصير. طبعا السنجاب بيجري لكن السنجاب أبطأ، فهتحصل حركة منخضة مظبوطة ومحسوبة تمام، هتلقط السنجاب. خدته رايحة للشجرة بقى بتاعتها ايه تتغدى غدوة حلوة. اخيرا خدت لها حاجة حلوة. هم هيطلعوا من الجحور بتاعتهم يطمنوا على بعض، كل جت سليمة اللي راح فيها السنجاب الهلفوت يلا. انما الحمد لله جت سليمة، والنسر بيتغدى الغدوة المتينة اللي هي. شوفوا واقفين ازاي غريبة. مجتمع غريب فيه كم غريب من المودة والصداقة والملاطفة. آخر النهار تعب حل عليهم بقى، عاوزين يعسلوا بقى ويرتاحوا. مجتمع عجيب عجيب. كوميديان كوميديان دم وشربات. شيء غريب، حركات عجيبة. يا سلام الحارس حارس إلى الأبد، فيش كلام. زنهار الحكايات اللي شفناها هي الأصول الحقيقية لدساتيرنا الاجتماعية وجذور ما نسميه الآن بالإنسانيات. شفناها في أمة الحيوان الأعجم قبل ما يجي الإنسان بمئتين مليون سنة. الأمومة والأبوة والأخوة والعيلة، روح الفريق، توزيع الوظائف، مبادئ الالتزام والتضحية والإيثار والرأفة والمودة والرحمة والتآلف والمحبة، كلها موجودة بوحي من ربنا قبل ما يجي الإنسان بمئات الملايين من السنين. شفنا الغفير العجيب. عمركم شفتوا غفير بالشكل ده؟ ملتزم مطيع بيأدي الواجب بانتباه خرافي، واقف في شواية الشمس والباقي كلهم نايمين، لكن نوبة حراسها يعني نوبة حراسة. والأم اللي بترضع أربع توائم وهي واقفة. ربنا سبحانه وتعالى شأ الرحم من اسمه الرحمن الرحيم، وتجلى باسمه الودود الرؤوف الحليم الكريم الحنان المنان الوهاب الرزاق على كل الخلائق على كل الخلائق. وتجلى بحنانه. ربنا قال وحنانا من لدنا، تجلى بحنانه على الكائنات العجيبة دي. وشفنا الأجناس المختلفة بتتعاطف، شفنا السناجيب والعرس بالرغم أنهم أجناس مختلفة لكن وسعوا بعض وتعاطفوا. ميثاق حقوق الإنسان ما طلعش من أوروبا وأمريكا، لكن من الجذور اللي شفناها، النفس الرحماني ساري في الخلائق من قديم الأزل وقبل ما تظهر أوروبا وأمريكا. ولما كانت أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأسيا قارة واحدة ما انفصلوش. الحيوانات اللي شفناها بتحكي القصة، لأن فيها البدايات والبدايات بتشهد عن نهايات. وشارع الحياة اللي جاي من عند رب الحياة شاهد على مصدر النعمة وأصل الرحمة ونبع المحبة. ما فيش شك ان الحيوانات دي بتشكر ربنا على طريقتها مع ان ملهاش لسان. واحنا المدينين بالدين الاكبر، احنا اللي تلقينا النفخة الربانية كاملة وظهرت فينا التجليات الاسمائية، واصبح لنا حظ ونصيب من الرؤوف الودود الحليم الكريم السميع البصير العليم بما استوجب سجود الملائكة وتسخير السماوات والأرض. احنا المدينين بالدين الأكبر أولى بتقديم الشكر، فكل ما نملكه مدينين به لربنا سبحانه وتعالى، وليس لنا من أنفسنا إلا العدم، والباقي كله دين. وربنا عمره مطالب بدينه، ولا أعطاه بفوايد ولا أقساط أو جدولة، إنما أعطانا كل شيء منحة لا ترد ورزق لا يحد وخير لا ينفد. وأكثر من كده قال وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم يفنى وما عند الله باق، بيغرينا بكرمه ويعدنا بالمزيد في الآخرة. ربنا ادانا العقل والضمير والوجدان والقيم، ودنا كنوز أخرى لسه موجودة فينا ما اكتشفناهاش، ومواهب وخوارق جوه لسه ما كشفناش عنها الغطا، وجعلنا أصحاب كرامات وأصحاب رسالات. فلتكن هذه الحلقة شكر لمن لا يحيط بنعمه شكر، ولننظر في أصولنا الأولى ونشكر. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.